حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان. مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. تعالوا الأكوان. مولانا الله ورايته الخفاقة تعالوا الأكوان. الوعد تحقق يا طه والدعوة ها هي مزدانة. فالله الواحد رفعها من بعد الذلة رفعانا. الوعد تحقق يا طه والدعوة ها هي مزدانا. فالله الواحد رفعها من بعد الذلة رفعانا. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. جند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان. مولانا الله ورايته الخفاقة تعالوا الأكوان. الحق تمكن يا علي والباطل يسقط خذلانا. الحق تمكن يا علي والباطل يسقط خذلانا. ورسول الله مع الآلي يدعوك ومكة فرحانا. ورسول الله مع الآلي يدعوك ومكة فرحانا. الحق تمكن يا علي والباطل يسقط خذلانا. ورسول الله مع الآلي يدعوك ومكة فرحانا. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولا إلا هو رب العزة مولانا. مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان. مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان. وربي ليل فذا الصبح قد أشرق نوره تبيانا. اغرب يا ليل فذا الصبح قد أشرق نوره تبيانا. والنصر الأكبر والفتح قد هب يدك الأوثانا. غرب يا ليل فذا الصبح قد أشرق نوره تبيانا والنصر الأكبر والفتح قد هاب يدك الأوثانا والنصر الأكبر والفتح قد هاب يدك الأوثانا صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند سبحانه لا مولى إلا هو رب العزة مولانا صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولى إلا هو رب العزة مولانا صدق الوعد نصر العبد وأعز الجند فبشرانا سبحانه لا مولى إلا هو رب العزة مولانا مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان مولانا الله ورايته الخفاقة تعلو الأكوان.